لماذا؟ ان رئيسه اللي حيفي سلطانه ان يعتمد له مكافأة او منحة او وظيفة او ترقية الى اخره رضي عنه، فيجد بذلك لذة نفسية عجيبة. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، اذا كان الله عز وجل هو الذي رضي عنك وهو الذي يزكيك يمدحك ويثني عليك، لا اله الا الله، يعني يقول لك انت كذا، الله تبارك وتعالى بنفسه انت كذا وانت كذا، انت صالح، انت رجل طيب، انت فعلت كذا، ارضيتني بكذا، اتذكر يوم كذا، اتذكر يوم كذا، سبحان الله العظيم، ويزكيه. انما الكفار لا يكلم ولا ينظر لهم القياس ولا يزكيهم، ولهم عذاب اليم. هذا العذاب الاليم مرتبط بماذا؟ لو راجعنا السياقين ولكن لاجل وقتا لوجدت ان الجزاء من جنس العمل. 174 البقرة و77 آل عمران، لو وجدت أن الجزاء من جنس العمل، لو راجعت السياقين في مسألة الآلام التي ذكرت واللذات التي ذكرت، وهي تدور حول اللذة النفسية الوهمية، علاوة بقى ولهم عذاب أليم يشمل كل أنواع العذاب، وأعلى أنواع العذاب بإطلاق، ولا بد لنا أن نعرف هذا، أن يحجب الإنسان عن رؤية رب العالمين، وسيعلم الكافرون ذلك يوم القيامة، كما جاء في سورة المطففين، يقول تبارك وتعالى: ثم إنهم أكل لأنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وبعدين في مرحلة بقى يعني أقل من دي شوية في العذاب، ثم إنهم لصال الجحيم بما فيها بقى من أنواع الآلام. ثم يقال هذا، ده زيادة في الحسرات يعني، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، يعني ده سبحان الله العظيم. يبقى دي أنواع الآلام، نفهم الآيات إزاي في الأجناس الثلاثة في اللذة والأجناس الثلاثة في الألم. من غير فهم هذه الأجناس الثلاثة للألم وللذة لم نستطيع أن نكون هذه النصوص. قال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، من فهم أن دي عذاب، بل هو أشد العذاب. ثم على التراخي ده عذاب أقل من ذلك كثير، اللي هو إيه؟ ثم إنهم لصالوا الجحيم. صالوا الجحيم ده عذاب أقل؟ أيوة نعم أقل، وسيعلم الكفار ذلك يوم القيامة، سبحان الله العظيم. يعني الأدلة كثيرة، وبعد ذلك يقال هذا الذي أنت اللي كنت بتكذب به، يعني كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والحسرة برضه جزء من الألم النفسي الوهمي، يعني إذن الآلام والعذاب شديد جدا في الآخرة. الآلام والعذاب اللي في الدنيا دي الكلام يدوب على قد الابتلاء بس، على ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع، شيء بس حاجة كده، إنما ده الخوف والجوع بقى هناك في الآخرة، وده الخوف والجوع، أما هنا بشيء من الخوف والجوع نقص إلى آخر الآيات. فإذا رجعنا إلى الأحاديث الصحيحة أيضا، ونختصر الموضوع اختصارا شديدا، لأن يعني هذه المسائل تطول جدا في نصوصها وأدلتها، لا نجد في سماع كلام الرب وخطابه وسلامه عليهم ومحاضرته لهم سبحانه وتعالى وعز وجل، وقراءته كلامه على المؤمنين في الجنة، فإذا سمعوه منه سبحانه وتعالى فكافأهم بما لم يسمعوه من قبل، لأنهم لم يستمعوا إلى الشيء المحرم. الله تبارك وتعالى ينظر إلى خلقه من فوق عرشه، يطلع لهم نور، يعني هذا الكلام سيبدو ان شاء الله عند تعرضنا لقوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. فالله تبارك وتعالى يطلع اليهم، يقول: السلام عليكم يا اهل الجنة. الله عز وجل يسلم على اهل الجنة، يعني في قوله تبارك سلام، عودوا الى التفسير، في قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، وفي ذلك دليل على كلام الرب عز وجل، وعلى الاستماع الى الرب عز وجل، وعلى الرؤية الى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى عز وجل. يعني ادلة كثيرة، لكني يعني أود الاختصار لأن الموضوع طويل جدا، والله تبارك وتعالى المستعان. يعني خذ مثلا في حديث ابن ماجه عن جابر يقول: بين أهل الجنة في نعيم، في نعيمهم، إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، يعني هم في النعيم سطع لهم نور، شوف إيه النور به، فلما نظروا إلى النور رفعوا رؤوسهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه. يبقى ربنا كلمهم ولا لا؟ واستمعوا إليه أم لا؟ أنه قال: السلام عليكم يا أهل الجنة، ثم هم نظروا إليه، إذن هم ينظرون إلى الله أم لا؟ هم ينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم. يعني هنا بقى اللذة الجسدية لا ذكر لها في هذا المقام أبدا، في مقام النظر إلى وجه الله الكريم لا ذكر للذة الجسدية، لا الحور العين ولا الطعام ولا الشراب ولا لحم طير ما يشتهون ولا الفاكهة ولا السرة ولا الأرائك ولا الرياض الجنة ولا قصرة الطرفة، كل ذا كلام يتنسى ولا كأنه حتى موجود ساعة النظر إلى وجه الله الكريم. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره، وسبحان الله العظيم. يعني ايضا في مسألة اللذة النفسية الوهمية اللي هي ورضوان من الله اكبر، ذكرنا شيئا من النصوص في هذه المسألة من النصوص التي وردت في كتاب الله، وهي كثيرة جدا، مسألة رضوان الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يحرمها الذين رضوا بالحياة الدنيا، يعني اللي راضوا بالدنيا ومبسوط قوي كده وفرحان بالدنيا واطمئنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون. اللي راضي عن الدنيا ربنا خلاص ما يرضاش عنه، راضي عن الدنيا يبقى إذن إيه يتساءل كده، ساقلتم إلى الأرض، أراضيتم بالحياة الدنيا؟ ما دام الساقل بقى فيش ترغيب ولا ترهيب، ولا هو يؤمن بالجنة إيمانا حقيقيا ولا يؤمن بالنار إيمانا حقيقيا، فلما يجي الترغيب والترهيب يقول لك يا عم حلني أو ما قالش حاله ينبئك بما يدور في قلبه، فهو يتساقل إلى الأرض، يتساقل إلى الأرض. لماذا؟ لأنه عايز اللذة العاجلة ويتفادى الألم العاجل. هذه هي مصيبتنا، وهذا هو الابتلاء الشديد جدا الذي هو من السنن الربانية في الابتلاء. فمن بقى اللي هيصبر ويسيب الألم أو يقتحم الآلام؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باقتحامها، كان في مسألة الجهاد والصوم في اليوم الحر إيه، وكما ذكرنا كثيرا من الأمثلة على ذلك. فأخذ مثالا على هذه اللذة النفسية الوهمية في الجنة ورضوانه من الله أكبر، خذ هذا الحديث. أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لنرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: فيحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. إذا هي دي اللذة الكبيرة جدا اللي هي نسميها اللذة النفسية، الإنسان يستمتع بها متاعا كبيرا جدا في الجنة ويجد لذتها في الجنة. يعني كل المتاع الجسدي ربنا يقول لك هدي لك أكثر من إيه، أكثر من ده رب العالمين شايفينه ده، لا يحل عليكم رضواني سبحانه فلا أسقط عليكم بعده أبدا. يعني إذا إيه، إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ، ما تخافش بقى خلاص بعد كده لا هتموت ولا هتطلع منها ولا اللذة هتقل ولا هتاخد على اللذة دي. وفي واحد يقول لك انا هاخد على اللذة دي، ما هو من المعلومة احنا مش عارفين الكلام ده بقى، من المعلومة عند الناس ان الاكثار من لذات الدنيا يذهبها من عند الانسان. الاكثار من شرب الخمر مثلا لا يجد لذة فيه، الاكثار من الجماع لا يجد لذة فيه، الاكثار من شرب الدخان لا يجد لذة ان كان فيها لذة. يعني هنقول ان فيها لذة مثلا، يعني هو يكثر من شرب الدخان السيجارة ورا السيجارة ورا السيجارة فلا يجد لذة يجد العذاب الأليم، ما بيقولها ليه؟ لان الحكم العادة، لقد خضع للعادة وحكمت فيه العادة والعياذ بالله تعالى. العادات والعلائق والعوائق دي اكبر عوائق من يعني من دخول الجنة، العوائق والعلائق والعوائق ثلاثة دول، عوائق وعلائق وعوائق سنذكرها ان شاء الله فيما بعد. المهم الان مسألة العادة، الانسان بيتعود على حتى يعني يكسر الجماح، يكسر الجماح يعني مثلا جامع امرأته الليل ثم بعد الليل ثم بعد الليل يجد اللذة قليلا، فان صبر قليلا او صبر شيئا ما وصبرت امرأته لوجد هو ولوجدت ايضا لذة اكبر واكبر. فالاكثار من اللذات في الدنيا يذهبها ويذهب بريقها عند الانسان. حتى بالطعام اللي بياكل لحمة تقول لك انا عرفت بقى، عرفت من اللحمة ما بياكلها كتير، واللي بياكل كم والفاكهة يقول لك لا ما فيش غير ديك، انا اصل على طعام واحد. يعني هذه معلومة عند الجميع، الاكثار من اللذات يذهب بها والتلذذ بها عند الانسان. اما بيستمر فيها ليه؟ الهوى بقى والعادة، العادة حكمت فيه ويعني خذل من عند الله، خذل خذله الله عز وجل وحكم في نفسه الهوى. ولو كشف او لو كشف عنه رين الهوى لعلم انه اغتم من حيث طلب الفرح، اللي بيشرب السجاير ده او الخمره او اللي بيزني او اللي يبحث عن لذات الدنيا ويسرف فيها ويكثر منها لعلم انه اغتم حيث طلب الفرح. والله لو كشف عنه رين الهوى، لو كشف عنه ولعلم انه تالم حيث طلب اللذه. هتطلب اللذة؟ انا بقول لك حتى الجماعة الدخاخمية دول اللي بيشرب مثلا سجارتين او ثلاثة في اليوم قد يجد لذة ما، انما اللي عمال ورا بعض ورا بعض لا يجد لذة بل يجد الالم الشديد. هكذا حال الانسان، الاسراف من او الاكثار من اللذات سواء المحرمة او الحلال الاكثار منها يذهب بهجتها عندنا. اما في الجنة فالامر يختلف تماما، وانت فين وفين الدنيا عشان تقارنها بالجنة؟ ما قيمة الدنيا حتى تقارن؟ ده انت لو وضعت اصبعك في اليم او في البحر بتخرج منه المية قد ايه؟ ادي نسبة الدنيا الى الاخرة، وما ذلك الا مثل وسبحان الله العظيم. فهي ايه لذة الدنيا دي؟ فلذة الآخرة ولدينا مزيد، دائما لذة في الزيادة، الطعام في الزيادة، الإحساس هو في الزيادة، لا تتوقف الزيادة أبدا ولا يعتاده الإنسان أبدا، وإنما لذة مستمرة ولذة الجماع. وسنذكر حديث سوق الجنة الذي فيه يخرج المؤمنون إلى هذا السوق ويرجع الواحد منهم بعد أن رأى ما كان وحصله ما حصل، يرجع إلى أزواجه من النساء أو من الحور العين، والنساء أجمل من الحور العين في الجنة وستلد النصوص على ذلك أيضا إن شاء الله. فيرجع إلى زوجه وإلى الحور العين فيقولن له لقد عدت اجمل ما كنت، يعني انت يعني ابتسمت جمالا جدا، ايه اللي حصل لك، انت غير لك ايه؟ وهو كذلك ويقول والله وانت كذلك لقد عدت اجمل ما كنت. فالمساله فيها ازدياد مستمر، مش مساله بقى. ولذلك في النار سارهقه صعودا، وان كان الصعود هذا هو جبلا في النار، والعياذ بالله تعالى يقاسيه ويعاني منه الكافر، يفضل يطلع ويطلع، يعني هيعلي فوق النار وبرق نازل فيها تاني صعود وبيطلع ايه ده بيتهري وبيتهري ايه الجلد 45 ذراع بذراع ادم بقى، لا اله الا الله، بذراع الجبار بقى الجبابره العمالقه الكبار قوي 40 ذراع، والنار كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهو في عذاب مستمر، في عذاب مستمر سأريكم. يقول لك ما تعود خلاص على وضع الدروس وخلع الدروس، والدرس مثل احد، هو تعود على ذلك. نقول له لا تعود، سأرهقه صعودا، مفيش حاجه اسمها تعود هنا، العذاب مستمر. وكذلك النعيم في الجنه في ازدياد مستمر. فيعني ان لك ان تقارن عذاب الدنيا بعذاب الاخره، ان لك ان تجعل فتنه الناس كعذاب الله، ان لك ان تجعل نعيم الدنيا، الدنيا اسمها الدنيا، ده ما تتقالش الا الدنيا، ان قلت بانها حياه فلا بد ان تكون انها الحياه الدنيا، اي الواقيه الدنيا الخسيسه التي لا تعدل شيئا ابدا، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء فليس لها قيمه. يبقى اذا المساله ان شاء الله ورضوان من الله اكبر دي من اللذه النفسيه الوهميه، وبعدين نظر الى الكريم سبحانه وتعالى دي بقى اللذه الروحيه العقليه وهي اعظم اللذات، وكما وجدنا في الحديث، وان شاء الله ايضا ستاتي ادله كثيره على هذا المعنى. لو اخذنا من مساله برضو اللذه قبل ما انتقل بس الى معلومات جديده، انا هذا الكلام قلته على وجه السرعه في درس الماضي برضو قبل ان ننتقل حكايه موافقه المؤمنين في الجنه، في سوره صاد وفي سوره فصلت وفي سوره الطور تجد ذكرا من هذا والحمد لله رب العالمين. في سوره الطور واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ايه عذاب السموم؟ سنعلمه ان شاء الله. انا كنا من قبل ندعو انه هو البر الرحيم. الحكايه واقبل بعضنا على شوف لما يقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني اجي حبيبي اللي قاعد جنبي في الجنه واحبه ويحبني ويحبني، يعني احبه ويحبني، سبحان الله العظيم، دي موافقه واكرام. اقول له تعالى فاكر كده، يعني نشوف المساله ايه، احنا ايه اللي احنا فيه ده، احنا كنا في الدنيا ايه لما ضربونا وبهدلونا، لما قاسينا من الفقر ومن الجوع ومن العطش ومن ومن، فاكر لما كان، وبعدين احنا عملنا ذنوب كده، احنا وقعنا حاجات كتير قوي، لما خصمنا بعض وقعدنا سنه ولا 6 اشهر وثلاث ايام بعدها المفروض بقى انه يبدا العقاب، احنا كنا ايه اللي بنهدبه ده في الدنيا؟ لا طبعا ما فيش نهدبه دي، ده عشان نفهم بلغتنا الموحده للثقافه العربيه دي الجديده دي، انما هناك في الجنه وهدوا الى الطين من القول وهدوا الى صراط الحنيف. فهي مساله الموافقه دي لذه نفسيه عظيمه جدا، ده في سوره الطور. وفي سوره صاد ايضا يقول تبارك وتعالى واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يقولوا ايه بقى؟ لا دي ده في سورة فصلة. فأقبل بعضهم على بعض يتسألون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فقال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه، اللي كان بيقول العلمان الكافر الكلب المجرم اللي كان بيقول له مفيش آخرة ويشتم رب العالمين، ربنا خلق الدنيا كده يهزر ويلهو ويلعب ويعبث، هو ده هذا ظن الذين كفروا، خلق السماوات والارض باطلا، ما هو فيش قيامه معناه اعظم الشتائم من رب العالمين. الكافر زي المؤمن، المشرك زي الموحد، السارق زي المسروق، الظالم زي المظلوم، المعذب زي المعذب، ايه الكلام ده؟ ده ايه ده بقى؟ ده يعني فين حكمه الله وفين رحمه الله وفين اسماء الله الحسنى؟ ده كانه اعظم الشتائم لله ان ينكر ما البعث. العلمانيون الكفره الكذبه الفجره يكفرون بهذا اليوم، يعني على سبيل المثال من الذين يعيشون معنا وللاسف تسموا باسماء اسلاميه فهي الله تعالى المشتكى، هم ينكرون يوم البعث، يقول له تعالى الله انت كنت هتوديني في داهيه، الله ربنا يزيدك عذاب في النار، ده تعالى تعالى كده نبص عليه اهل الجنه، الواحد يقول للثاني تعالى نبص فاكر فلان ابن فلان ده كان بيقول لك اخره ايه وبعث ايه وبتاع ايه، يقول هل انتم مطلعون؟ تعالى كده نبص دي متعه. واحد يقول لك يا اخي والله يعني لو نظرت الى المعذب حتى لو كان كافرا لا تألم، لا لا لا لا لا لا لا ده حكايه مخالفه رب العالمين دي مصيبه، ده دي كثير انها تدخلك النار، كثير ان تدخلك النار ان رايت كافرا معذبا فشق امره عليه، ليه تقول يا عذاب يا شيل عذاب عنه بقى، اذا انت لا توافق الله عز وجل، اذا لن يوافقك الله ولن يرضى عنك الله، لا ده فوق بقى من الافكار السوري ان لله وانا اليه راجعون. اما في النار فالانسان يوافق ربه ويرضى عن ربه، فاذا نظر الى الكافرين سر بذلك، لان النار جزاء وفاقة صفة العدل لله وهي صفة كمال، فلما يرى صفة العدل كيف يحزن ويغضب؟ ولذلك فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون، مش يقول ياه ده التعبان لاشه ده نهسه ده خد فيه 40 خريف كما سنرى بقى لبغة التعبير العقارد. شوف النار بتشوف فيه ازاي، شوف جلده بيروح ازاي. لا ده انت توافق، هو رب العالمين راضي عن ذلك ام لا؟ راضي بذلك، فقدره وقضاه، هو عدل الله عز وجل. انت تخالفه وصعبان عليك، ده من السفه، وهذا لا يكون لاهل الجنه ابدا. هو فطلع فراه في سوائل الجحيم في وسط النار، قال له يا ابن انت كنت هتوديني ازاي؟ تالله ان كنت لترضيني ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين. افما نحن الميتين لا نصح الموت الا موتتنا الاولى وما نحن مبعوثين؟ سبحان الله العظيم. بقى كده ان هذا لهو الفوز العظيم. يعني ما هو الفوز؟ شوف شوف بإما ولا ان هذا لا لهو، هو ده الفوز العظيم يا اخوانا. الفوز العظيم هو النجاة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ليس الفوز العظيم قصرا في الدنيا وامرأة جميلة من الفنانات المجرمات الزانيات العاهرات، ليس الفوز العظيم المال الكثير الوفير من حرام او من حلال، ليس هذا هو الفوز العظيم. وانما الفوز العظيم ان تزحزح عن الالام في الآخرة وان تدخل في اللذات. اما الام الدنيا ولذاتها فذلك شيء يسير جدا جدا وهين جدا اذا ما قرن بالام الآخرة ولذات الآخرة. هي المسألة سبحان الله، انت يعني هذه الدنيا وهذه الآخرة. فيقول لك بقى ان هذا هو الفوز العظيم. ايه الفوز العظيم؟ انا اتعبت شوية في الدنيا، كانت الدنيا سجنا لي او سجنا لي، الدنيا كانت سجن لي، انا كنت مسجون في، اعتبر الدنيا دي سجن المؤمن يا اخي، وهي جنة الكافر لانه يعذب في الآخرة. هو الان يستمتع بعض المتاع مع ان الله تعالى يعذبه والله العظيم بهذا المال وبهذه النساء والله يعلمه وانتم لا تعلمون، ولكن مجرد ايه متاع، كل متاع الدنيا فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار رئيس المصير الى عذاب الغريب. فهي المسألة ايه؟ مسألة الفوز العظيم هو في الآخرة. تصبر على ما انت فيه من الفقر او من قبح الزوجة اللي وقعت فيها، ما وقعت ولا حاجة، او عسى ان تكره شان وجع الله فيه خيرا كثيرا، يعني ممكن تكره الزوجة وهي دي يكون على ابيها الجنة تذكرك بالله عز وجل، ولا يعني ما تخافش انك تسيبها وتخرج الى الجهاد، ما انت مش هتسيب زوجة جميلة، يعني ممكن لا تفتن بهذا. يعني اي شيء، وقعت في فقر، في امرأة غير جميلة، وقعت في ابناء كذا وكذا الى اخر فتن الدنيا ومصائبها. يبقى في مسألة في سورة فصلت علمنا هذا الفاصل من اللذة النفسية الوهمية اللي هي مسألة موافقة المؤمنين لك والتسري بقى والمؤانسة على سرر المتقابلين، سيأتي ذلك كثيرا. لأن أنا بقول إيه، عند استعراضنا للنصوص هنقدر نفهمها، أنت نفهمها لو فهمنا الأجناس الثلاثة للذة وما يقابلها من الأجناس الثلاثة للألم. أيضا في سورة صاد، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا به، انهم صالوا النار. يعني مقتحم؟ ايوه نعم مقتحم. طب ما تقتحم الالم هنا بقى بدل ما تقتحم النار في الاخرة. ما تقتحم هنا يا اخي الكريم، ايه الالم اللي هنا؟ ايه الالم اللي هنا؟ اقتحمها، لان في الاخرة هذا فوج مقتحم معكم هم الاتباع والمقلدون اللي بيقلد ويبتعد عن النصوص. فمقلدك دخل النار، اذا هو كمان خش النار وراه، فكنت تابعا له، كنت تقلده، هذا فوز مقتحم معكم على شاكلتكم. لا مرحبا بهم. يعني يقولوا ايه انتوا جايين؟ مش اهلا وسهلا، مش اهلا وسهلا هنا يا اخي، روح في الكلام ده اللي بيتقال هنا، روح في خلق كذا، غور بعد عني، لا مرحبا بهم. ليه؟ قلت انا جاي هتشيل عني ايه؟ انهم صالوا النار. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. هو احنا مرحبا بكم؟ لا انتم مش مرحبا بكم، خلي بالك. سبحان الله العظيم، بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اتخذناهم سخريه ام زاغت عنهم الابصار. ان ذلك لحق. ايه هو الحق هنا بقى؟ الالم النفسي الوهم اللي بتكلم عليه حق. احنا قلنا اللذة النفسية الوهمية ايه؟ الموافقة والعلم الاكراد. ايه الالم النفسي الوهمي؟ اهو ده الايه دي، ان ذلك لحق تخاصم اهل النار، مفيش فيها موافقة واكرام. مش يقول لك زي جماعة السفهاء، يقول لك يا عم انا هروح بقى استمتع بالنار لان حاجة فيها الفنانات والمغنيات والمطربات اللي هو بقى عاهدهن في الدنيا، يقول لك دول داخلين النار. ده طبعا قول السفهاء المجرمين. لا، ده كل بيلعن بعضه، ويوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. سبحان الله العظيم، ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. بشوف الالم بقى، الم شديد جدا، اسمه الم نفسي. ازاي؟ انك تعذب واللي جنب منك عمال يقول لك يدعو عليك ويشتمك ويلعنك وشغل. يبقى الالم مش بس النار بتحرق والحياه بتنهش والعقارب بتلدغ، لا، والوحوش بتفترس في النار وشجر الزقوم بقى والطعايا. الله، مش بس الكلام ده، لا، ده كمان ايه اللي جنب منك بتعذب زيك تقول يلا ما العذاب انا وهو فيان في العذاب ادي حاجتين هنتعذب مع بعض يخفف عني ويخفف عنه يعني شيء من الموافقه لا كلا بل هو يلعنك وانت تلعنه الضعيف يعني هو يلعنه واخوه يلعنه وهكذا ان ذلك لحق تخاصم اهل النار الايه دي معناها ايه اللي بنقول لا الالم الثاني الاشد من الالم الجسدي ولذلك ايه لما نقول ذوقوا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار اهو ده برضه الالم نفس الوقت طب ما هو بيدوق طبيعي وبيتعذب لا لا يتقال لهم كده ذوق حلو الكلام ده شريح ذوق ذوق انك انت العزيز الكريم عذابش حلو لا ذوق بقى ذوق بقى هنا ده حشرات هو ده من الالم النفسي الوهمي ايضا اللي بيقابل اللذه النفسيه الوهميه يبقى في سورة الصفات وسورة طه وفي سورة الطور مواضع تدل على هذه الألم النفسي الوهمي وكذلك اللذة النفسية الوهمية التي موجودة في دار الآخرة. بعد ذلك ننتقل إلى لفظة ما أنا بقول لك بس أنا عايز نفهم المسائل الترغيب والترهيب ما هو كن معي يا أخي الكريم كن معي هواك أنت ابتليت بهواك كويس ونفسك ابتليت بنفسك وشيطانك المغل المزين ابتليت به وشياطين الانس من القرناء ايضا اصحاب اللي انت معايا دول الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى يعني تبتليت بهذه الهوى النفس الشيطان من الانس والجن الجنة والنفس ابتليت بهذا كيف تخرج من هذا والنفس بتقول لك غذين الان متعني الان متعني شوية النهاردة النفس بتقول لك كده فازاي تنجو من هذا كيف تخرج من داعية الهوى ما جاءت الرسل والله العظيم الى لاخراج الناس من داعية الهوى الى الوحي ما جاءت الرسل الا من اجل هذا المعنى لاخراج الناس من داعية الهوى الى الوحي العظيم الى النصوص يعني ولذلك لا اعتبار للمصالح ابدا عند الناس الا حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الاخرة هنا تبقى مصلحة وفصلها وفسرها ابن تيمية بانها المنفعة الخالصة او الغالبة يعني تاخد الدنيا والاخرة يكون مع بعض فين المصلحة الحاصلة في اثنين انما واحد ياخد المصلحة اذا مال حرام يجيب له فلوس كتير قوي ويجيب له انتشار في الحياة الدنيا هو ده مصلحة ولك مصلحتي ودي مصلحتك انت راح بها النار راح بها نفسك ومصلحة ازاي خذ المنفعة الحاصلة يعني محصلة المنافع في الدنيا والاخرة فلما جاءت الرسل لما جاءت الرسل ما جاءوا الا لاخراج الناس من داعية الهوى الى داعية الحق الى داعية الوحي الى النصوص قل انما انذركم بالوحي هي دي المسألة فكيف يخرج الانسان من الوحي اذا من الهوى اذا كيف تخرج من هواك ازاي يعني والفتن شديدة جدا الفتن شديدة جدا خصوصا من الشاب الذي لم يتزوج بعد ولم يستطع الباء ولم يستطع حتى الصيام لضعف ايمانه والنساء الكاسيات العاريات والفتن ماذا يفعل هذا الشاب كيف يخرج من داعية الهوى نقول له بقى شوف بقى لابد لك من شيء اول حاجة الرغبة في الله ايه الرغبة في الله يعني هي الرغبة يعني ايه الامل الواسع ناقة رغيبة تاكل كتير او بطنها واسعة اما الرجاء الامل المحقق في اخرة يعني في اخرة لماذا الخطر ايدك الدنيا محكمة ولا لا كل شيء محكم ولا لا في فطور في السماء في خلل في كون الله عز وجل يبقى ليه بقى الخلل العظيم يكونش في قيامة ازاي يبقى لازم يكون في قيام فاذا المسألة ايه بنيت على ايه الانسان لابد ان يعني يبحث عن الرغبة وعن الرجاء الرجاء الامل الحق فعل الحق لان الجنة حق ولان النار حق والامل الواسع ايوه نعم الرغبة يبقى الامل الواسع الرغبة الامل الحق الرجاء لذلك تفصيل طبعا في اللغة وفي كتاب الله بس اعرف المعلومة دي تنفعك عندما تستنوى لكتاب الله عز وجل الرغبة الامل الواسع اوه تسأل الله عز وجل الفردوس الاعلى بقى كما جاء في الاحاديث ارغب الى الله انا الى الله راغبون ارغب ان يدوني مال كثير جدا في الدنيا من الحلال وانا اكون فيه شاكرا ده انت واسع ايه واسع مال الرغبة في الله تبقى ايه فبيقول بقى الرغبة هنقسم رغبة في الله وانا بنقول الهوى عايزين نخرج من الهوى كيف لنا انا لنا الخروج من الهوى اول شيء الرغبة في الله ايه الرغبة في الله وفي رغبة فيما عند الله وفي رغبة عن الله والعز بالله تعالى الرغبة في الله أن تنظر إلى وجه الله الكريم في حاجة أحسن من كده الرغبة في الله أن تستمع إلى الله عز وجل يقرأ القرآن وتجد لذة تضمحل أمامها كل اللذات سبحان الله من مسألة الاتباع فهذه الرغبة في الله فمن كان يرجو لقاء ربه أو لقاء ربه دي معناه إيه لأن كلمة اللقاء يا إخوتي في اللغة العربية إذا كانت من الحي السليم البصر بغير موانع فانما هو المعاينة اشوفك وتشوفني ف فكذلك هذا اللقاء يحمل على هذا المعنى. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني يرغب في اعظم شيء في الاخره، الا وهو ايه؟ الاستماع الى الله والنظر الى الله عز وجل. اللقاء اسم اللقاء، سبحان الله العظيم. اللقاء بقى طبعا يعني ده موجود كثير في كتاب الله عز وجل. هذه الرغبه فيما في الله، الرغبه فيما عند الله، الحور العين ده او المطعم واللذات الجسديه وبرضه النفسيه في اتفاق المؤمن والملائكه تكون عليهم كل يوم السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذا دي الرغبة فيما عند الله. فإذا كنت أنت مش من أهل الرغبة في الله، أقول لك يا أخي لما تسيب ده الغناء المحرم دول مزيكا دي تستمع إلى الله، ما عندكش الرغبة فيه ده أو التوقيت ضعيف، ده أنت معانا في مستواك سيء أوي، وهذا أكثر الناس الآن. طب نعمل إيه؟ نقول له طيب الجبا إلى الرغبة في ماذا؟ فيما عند الله. نقول له بقى الكور العين، شوف بقى هو فقير للمال، نقول له بقى مال الجنة فيها إيه وإيه والمطعم والمشرب والمنجع واللذات الجسدية. برضو دي مش مؤثر معاه، مش محوق فيه الرغبة دي الواسعة دي والرجاء والأمل الحق، مش محوق مش مؤثر عليه. إذن عليك أن تلجأ إلى ترهيبه وأن تجعله يخشى عذاب الله بذكر النار. مش نازل ده ولا ده، التاجة دول مش مؤثرين، إذن هو من أهل الجحيم لا من أهل النعيم ولا هذا بالله تعالى. فأنا بقول لك الأصل هو إيه؟ إن احنا نخرج من الهوى. كيف نخرج من الهوى؟ بالترغيب والترهيب. ايه الضريب والترهيب؟ اللذة والألام، هذا اللي انا بتكلم فيه، لكي اساعدك على ان تخرج من داعية الهوى وان تكون من اهل الجنة باذن الله تعالى. نسأل الله ان نكون جميعا من اهل الجنة وان نجتمع فيها على رضوانه عز وجل وعلى النظر الى وجه الكريم وعلى الاستماع اليه يخاطبنا ويحاضرنا وسبحان الله العظيم. يبقى اذا المسألة يا اخوتا هنقول بقى قلنا اللذة النفسية الوهمية واللذة الروحية، فهمنا الكلام ده؟ نعود الى كلمة في كتاب الله، لان احنا قلنا مساله اللذات والالام. طيب نعود الى كلمه متكئين. يعني ايه متكئين؟ يعني ليه بتعدى عينا كتير في ورد يمكن على ما اذكر حوالي 9 مرات تقريبا، حوالي 9 مرات تقريبا، 9 مرات على وجه التقريب. كلمه اتكاء ما معنى الاتكاء؟ طب انت بتقرا القران وبتسمع كلمه متكئين وتعدى عليك لعلك ان تتثاءب ساعتها وانت مش بال مش دريان متكئين يعني واسترخي. طب ما هو لك قوله اتكئ، هو اتكئ معناها كده، هو الاتكاء معناها كده سبحان الله العظيم. اي يعني اصل الكلمة وكأ يدل عليه شد في شيء وشدة، ده اصل في اللغة العربية، اصل مضطرد يدل على اصيل يعني اصل صغير، اصيل يدل على شد في شيء وشدة. ولذلك تسمى وكاء السقاء، يعني القربة اللي فيها مية او لبن لو سبتها هتندلق، انما ايه تشد الخيط على عنقها وعلى رقبتها، ده اسمه الوكاء. ولذلك لما يوصف البخيل بانه اوكاء يقول لك ده جلده، ده جلده. لا قول اوكاء ايه حافظته مثلا، يعني قافل بالضبط المفتاح الفلوس اللي عنده مخزنها مش عارف حاجه ابدا. فالوكاء الرباط، هنا وكاء اصير يدل على شد في شيء، حاجه بتشد وبشده. اذا الاتكاء بقى من نفس هذا الكلام يؤخذ الاتكاء معنى ايه؟ انه جلس على الكرسي على المقعدة وبعد ذلك تمكن من الجلوس، يعني واخد راحته قوي. ليه مش ناوي يقوم دلوقتي؟ يقول لك ادي قاعده بقى وراحه وركن الى الراحه والى الدعم. ادي معنى الاتكاء، هو ده معنى الاتكاء. ده لذه عظيمه جدا من اللذه النفسيه الوهميه علاوه على اللذه الجسديه. كلمه متكئين دي تشتمل على اللذتين. ولذلك لو رجعنا مواضع ورودها في كتاب الله لرأيتم عجبا، لرأيتم عجبا والله العظيم. يعني مش هستعرض ورودها في سورة الزخرف، ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون وغضبهم سررا عليها يتكئون. يعني دي معناها متاع كبير جدا الاتكاء ده في الدنيا. سيبك من مسألة الدنيا الآن، خذ في الآخرة. يقول تبارك وتعالى في سورة الكهف الآية 31 متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب. متكئين فيها على الأرائك، بعد أن ذكر شيئا من الحلية سنتعرض لها بعد إن شاء الله وشيئا من اللباس. وبعدين قال متكئين، متكئ يعني إيه؟ يعني قاعد واخد راحته قوي، هادئ جدا، متمكن جدا في القعدة، فيش حاجة تضايقه أبدا، لا في سفنج باظ وانضغط ففي ضغط على المقعدة، ولا سوسة ضعفت، ولا تنجيد مغشوش، ولا الخشب هتعمل في المفصل كده يوم يريح ذراعه شوية، لا، ده راحة كاملة، اتكاء ما بعده اتكاء، هذا لا يكون إلا في جنات النعيم. هذه معنى كلمة الاتكاء يا اخوان، معناها الحاجة اللي قاعد عليها ايه؟ ومش هموم وراه، ولا توادي قاعدة، هذه معنى متكئين، قمة المتاع وقمة اللذة، سبحان الله العظيم. كذلك في سورة الإنسان، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ايه الأرائك؟ أسرة، عليها نوع حجلة، يعني السرير عليه ستائر بقى وفرش مرفوعة وأسرة ايه عالية جدا، وبعدين في الروضات في الجنات في الخضرة وتجري من تحتها الانهار، والحجلة بقى وقعت كده وعلى سرر متقابلين يا الله، وبعدين متكئ مش قاعد كده راح جنب ورعه، ما انت اول ما تتكئ على أسرة الدنيا جنبك وقعت شوية ساعة ساعتين لازم تتقلب على جنبك التاني وتتقلب على بتاع او قاعد تريح توقف شوية مرة، لا فيش كده هناك متكئ، لو قعدت 100 سنة تلاقي نفسك كده مستريح ما تجدش ألم ولا سبحان الله إلا أن تنصرف إلى لذة أعلى. هو ده معنى كلمة المتكئين. لو نظرت إلى جلسات الدنيا كلها هنا بقى تعرف يعني متكئين. أي قاعدة في الدنيا فيها تعب مهما كانت برضو فيها تعب وفيها كدر وفيها منغصات. القعدة اللي ما فيهاش تعب ولا كدر ولا منغصات ابدا هي ماذا؟ هي الاتكاء في الجنة. امرأة في العديد واعتدت لهن متكئا. ايه اعتدت لهن متكئا؟ يعني عن اعتدت لهن مثلا صالونا مثلا، يعني القعدة كده فيها ايه هدوء هدوء راحة نفسية عجيبة لكي تؤهلهن الى استقبال كل فتنة جمال يوسف، وبالتالي قطعنا ايديهن ولم نشعر وقلنا حاشا الله ما هذا بشر. يبقى عدالك لهن متكئا ده شيء مقصود. فالمتكئ معناه ايه؟ القعده اللي ما فيهاش نغص منغصات ابدا ولا كدر ولا فكر هموم ولا حاجه تزعله ابدا. هذه صفه الجنه. فصفه الجلوس في الجنه ايه؟ قل الاتكاء. الاتكاء كذلك مثلا في سوره الطور متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور العين. سرر مصفوف نعم، وزي متكئ عرفنا الاتكاء يعني ايه؟ القعدة الهنيئة القرار 100% على الكمال مفيش هم ولا غم ابدا. وبعدين سرر مصفوفة وزوجناهم، يعني في اقتران هنا بحور عين، ليس المنجع فقط وانما هو الاقتران، يقترن الانسان بهذه الحورية بحور عين. وسنرى ان الانسان له ايه؟ زوجتان زوجتان، والحور العين ده الله اعلم بعددين. المهم ان له زوجتين، وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان، وسنرى ذلك عشان ما تعيش بقى 100 زوجة والف زوجة، لا الحديث الصحيح في اول دفعة بتدخل الجنة زوجتان عشان النساء ما يزعلوش، عشان ما تجيش امرأة بقى تحزن وتقول طب هو هيفضل منه لا لا ده الكلام ده بالدنيا. وبعدين ايه؟ نساؤه يكن على قلب امرأة واحدة، يكن يعني لا تجد غضابة ابدا ولا غيرة ولا شيئا من هذا بالنسبة لامرأته الاخرى، وسنعلم ذلك باذن الله تعالى. ايضا في سورة الرحمن متكئين على فرش بطائنها من استبرق، هذا معلوم. يبقى الاتكاء بهذا المعنى نستطيع ان نفهمه ان شاء الله. الاتكاء عرفت يعني فرش بطائنها من استبرق؟ اه نعم، اذا كانت البطائن لا يخشم اطرا ولا يضم نور لا ده من استبرق، امال الظهارة تبقى ايه؟ يبقى الظهر يبقى ايه؟ فيش حاجة منغصات ولا كذا ابدا. متكئين على رفرف الخض في رياض الجنات، سرر كده مدندشة مزخرفة، وكل ده في الخضرة في رياض الجنة على رفرف خضر وعبقري حسان وسبحان الله العظيم. أول شيء في الآيات إيه؟ متكئين. فلا تنسى أن تذكر هذا المعنى الاتكاء. يقول لك إيه؟ الطبيب النفسي يقول له خليك ريلاكس استرخي خذ راحتك خالص فكرش بأي زعل، أهو ده الاتكاء. طبعا ده بيهزر بقى ريلاكس إيه وراحته؟ الدنيا فيها راحة ولا فيها ريلاكس ولا فيها كلام من ده؟ الدنيا ما فيهاش، إنما الآخرة فيها الاتكاء وعلى أشده وعلى وجه الكمال وسبحان الله العظيم. كذلك في سورة الواقعة أيضا هذه الكلمة وردت بالنسبة والسابقون السابقون أولئك المقربون صلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة يعني مرصعة باللآلئ والياقوت، وفي ذلك نصوص صحيحة صريحة على سور الموضوعة متكئين عليها متقابلين. هذا هو الاتكاء. والاتكاء قدام مين؟ امام صاحبك في الدنيا. لو انت تجلس مع محبوبك ومع صاحبك تقول يا فضل على الصلاة ايه القعدة دي حتنتهي اللازم دي حتنتهي بعد شوية، او ورايا ميعاد ورايا صفقة ورايا هموم الواد حاضر الدكتور هعمل كذا، لا لا لا لا لا في الاخيرة مش الكلام. على سور المتقابلين لا تنصرف الا الى لذة اعلى منها. فالمسألة لذات فوق لذات فوق لذات. هل دي بقى ما تستهلش دماغنا؟ ما تستهلش ان نوقع على هذه البيعة؟ ما تستهلش ان نوافق على هذا البيع العظيم؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، النفس الاول واموالهم، بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعن عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن، ومن اوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية ذكرناها كثيرا ولنا عود اليها باذن الله تعالى. فإذا المسألة كلمة الاتكاد يجب أن نعود إليها أيها الإخوة الأعزاء. في سورة صاد مثلا يقول تعالى هذا ذكر، هذا ذكر بعد أن ذكر الأنبياء العمالقة، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، شوفها متكئين فيها، أفهمت الآن؟ يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، هذا المعنى، شوف الكلام، متكئين فيها، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. متكئ يعني ايه؟ مستريح 100%، هادي، اعصاب هادية، فيش منغصات ولا مكدرات ابدا، القعدة تمام التمام، ده في الجنة، ده جنة عدن مفتحة لهم الابواب، مش حاجة مغلقة امامه ابدا، سبحان الله العظيم. متكئين فيها وبعدين وقعد بقى مضطجع كده ومتجسن او 100% مزاج عالي، يقول لك يا ولد الخدم، يا ولد هات الفاكهه يا ولد، هات الفاكهه لعمك، وهات الولدان المخلدون والخدم ده والحسن، قول له هات. يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب، ومفيش تعب، مش خايف الفلوس تخلص ولا الوقت ينتهي ولا النعم ده ينتهي ولا هو يموت او يحصل تعب بالاثنين، مفيش الكلام ده كله. يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب وعندهم قاصرات الطرف اسرار، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاه، هذا وإن للظالمين لشر مآب، شر مآب، مآب. شوف الأوبة عن الرجوع، سبحان الله العظيم، الأوبة عن الرجوع، واحد بيرجع لشان يستريح فيه، يوم المآب بتاعهم هو النار، في مآب النار، أي رجوع إلى النار، لا إله إلا الله. وإن للظالمين لشر مآب، جهنم يصلونها، فبئس المهاد. ما هو المهاد؟ الوطاء من كل شيء، الوطاء. ولذلك نقول على فراش الطفل بأنه وطيء، أو نقول عليه أنه مهد، في المهد صبية، المهد فراش الطفل له وسائل حماية كثيرة من الحشرات، له ناموسية، له بقى رعاية خاصة، تمهيد ومهد له تمهيدة، فالمهد معناه موطأ، يعني جهنم أعدت إعدادا محكما جدا للكافرين. يا الله، إيه ده؟ لو من جهنم مهاد؟ أيوة نعم، ممهدة تماما من أجله، ومن فوقهم غواش، يا الله، نعوذ بالله تعالى من حر جهنم. يبقى المسألة، شوف المقابلة بين في سورة صاد، دي مقابلة رهيبة والله، لما تاخذ المقابلة بين ايه، هذا وإن للقانين لشر مآب لأنما يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، حميم وغساق. ايه الحميم ده؟ في مقابل هناك ايه بقى؟ بفاكهة كثيرة وشراب، في مقابل ذلك حميم. ما هو الحميم؟ الرصاص المغلي مثلا، يعني الرصاص الدايب ده، رصاص لو جه على جلدك هنا بينزع نزعة للشوى، انما الحميم ده شيء لا اله الا الله، نسال الله تعالى ان يعيذنا واياكم من حر الحميم. فالحميم ده ايه؟ بيدخل بقى وسقوا ماء حيا فقطع امعاءهم، هذا فليذوقوه حميم، حراره شديده جدا، وايه؟ وغساق، غساق، ايوه غساق. الغسق او الغين والسين والقاف اصل يدل على ظلمه، ايه اللي جاب الغساق بقى للظلمه؟ ايوه نعم، صديد اهل النار، صديد اهل الدنيا اصفر، اصفر ومؤرق جدا، اما صديد اهل النار لا اسود، واتحرق في النار، صديد اسود ده بقى شكله ايه ده؟ وطعمه ادي غساق. يبقى الشراب بتاعه ايه؟ متناهي في الحراره، متناهي في القرف، ونتن الريح، قيح اهل النار، والذي يقطر من جلود اهل النار هو ده الغساق، هو ده شرابهم، منتهى الحرارة الحميم، حميم آن متناهي في الحرارة، لك أن تتخيل متناهي في الحرارة، وبعد ذلك متناهي في الرائحة النتنة الكريهة، مش بس الريحة، ريحة الأنف يعني، عذاب الأنف، لا ده في عذاب ثاني، أنه ينظر إلى الصديق. في السجون الآن على وجه الأرض تجد كثير من السجون يضطرون المعذب السجين المبتلى بهذا أن يأكل غائطه، ياكله كده، شوف العذاب ده بقد ايه، يوم يغمض عينه كده، لا ده هناك مفتح ما بقدرش يغمض في النار، وده قيح اهل النار، وياخده يبقى عذابه للعين، وعذابه للانف، وعذابه للايه، للامعاء، وعذابه للحلق، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده؟ والناس برضو فما اصفرهم على النار. شوف المقابله بين شراب وشراب، وبين نعيم ونعيم، بعدها بقى ايه؟ هذا فليذوقوه حميم وغساق، واخر من شكله اصناف وغسلين بقى، اصناف واصناف وزقوم، كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساعه مرتفقه، واخر من شكله ازواج، وبعدين هذا فوت مقتحم معكم، اللي قلناها في سوره صاد. بعدها بعد ان ذكر فاصلا من اللذات وفاصلا من الالام، قال اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم؟ ده ولا ده؟ اذلك خير، لا ده كان في سوره فصلها، في سوره الصفات، بعد ان ذكر برضو ايه فاصلا بين اللذة والنعيم، قال اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم؟ ان جعلناها فتنه للظالمين، يعني ده سياق طويل عن ذكر الطعام، طعامهم ايه؟ خلي بالك، إن جعلناها فتنة عذابا للظالمين، عذابا للوسط، إنها شجرة تخل في أصل الجحيم. وفتنة في الدنيا بقى شجرة تطلع في النار، شجرة ايوه تطلع في النار، ده فيها حياة فيها عطارب وفيها فيها عمال ايه؟ إنها شجرة تخل في أصل الجحيم. طلعوها، شوف شوف العذاب ده، عذاب للعين ايضا، كأنه رؤوس الشياطين منتهى القرف، منتهى القرف والغم، مش بس عمال يبلع وتقطع بطنه، لا، وانما هو ايه؟ عذاب لعينيه، يعني طعام مرعب. طلعوه كأن طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، كأنهم لأكلون غصب عنه رغم انفه وحتى انفه، لأكلون منها كمالئون منها البطون. لازم تملى بطنه، يملى بطنه المجرم المعذب هنا، لازم يحط البطن يملاه، مش لك خلاص خلاص انا التكفيرك التكفيرك هم مزاجك، فمالئون منها البطون. وبعد كده ايه؟ عليها شوب كمان، هيشرب شوب بقى، ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم، يعني بلع، يبلع بيه بالحميم. شوف المقابلة، شوف المقابلة، عد الى سورة الصفات، شوف المقابلة بالاثنين، عد الى سورة صاد، تجد قولا مرعبا عظيما والله العظيم في نهاية المقابلة بعد قوله تعالى وعندهم قصرات الطرف اتراك، هذا ما رزقنا ما لهم، هذا ما تعلمون من الحساب، ان هذا لرزقنا ما لهم من نفاد، هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، فهذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج، هذا فوج مقتحم معه، الى ان قال سبحانه وتعالى ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل هو نبأ عظيم. ده في نهاية السياق، يعني انتم عنه معرضون، بعد ان قال ان هذا لحق تخاصم اهل النار قل انما انا منذر، يعني اصلا منذر ايه اللي انا قلته ده؟ الدقائق اللي كانت فعل النار دي مش بشير، ده بشير دي بعدين، ده منذر الاول، لانه الرحمن الرحيم ولا يرضى لعباده العذاب ولا يرضى لعباده الالام، انما هم الذين ارتضوها لانفسهم. فقال لهم قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. ايه الاله يعني؟ حد فاهم الاله يعني ايه؟ هذه مصيبتنا في هذا الزمان، كل واحد فاكر الاله يعني الرزاق الخلاق، ثم دي ابو جهل عارفها وامن بها وفرعون يعلمها وان لم يقر بلسانه، ولكن الله تعالى فضحه وكشف انه يعلم هذه جديدا، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم انفسهم ظلما وعلوا. انما المساله الاله يعني ايه؟ المألوه، يعني ايه المألوه؟ يعني المحبوب لذاته، يعني ينتج ايه عن المحبوب لذاته؟ الا تتحرك حركة الا لله عز وجل، تنتهي كل حركاتك لجمع المال، وكل حركاتك للزواج من النساء، وكل حركاتك مع الاخرين، وكل حركاتك لتربية ابنائك وبناتك، تنتهي كل حركاتك لله، اي تكون على منهج الله، اي تكون على تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معنى لا اله الا الله، وذلك قراءة محمد رسول الله. فربنا لما ربنا صلى الله عليه وسلم ذكر الالم واللذة، بعد قال ايه؟ قل انما انا منذر، واللي عبده عبده، مش عبده مش عبده، وما من اله الا الله الواحد القهار، رب السماوات والارض بينهما العزيز الغفار، قل هو نبأ عظيم. هذا نبأ عظيم، ذكر الله وذكر الجنة، الناس نامين والله، انتم عنهم معرضون في غفلة، مش دريانين رايحين فين ولا جايين منين، الناس في غفلة شديدة جدا. يا الله الذي يعيشه الناس الآن، ايه اللي حصل ده؟ نحن في أسوأ فترة تمر بها البشرية منذ خلق الله الأرض ومن عليها، اللهم إلا بعض من التوبة أو كما يقول من الصحوة الإسلامية. قل هو نبأ عظيم، انتوا مجرمين، تفكروا بالله بيهزر؟ المسألة بجد والله يا اخوان، والله العظيم مسألة جد، ما يزار ولا هي بتاع ولا كلام كده شنك، حاشا لله. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم الملائكة الأعلى إذ يختصمون أن يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير مبين. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، ما زلت في البداية في مسألة اللذة والألم، ما زلنا في البداية في مسألة اللذة والألم. خذ مثالا آخر، مسألة الظل دي، الظل ده يعني إيه؟ ستر، يعني حاجة تستر عنك الشمس، الظل، وندخلهم ظلا ظليلا، طيب يعني لا ستر من اي حر من اي حاجة تضايق الانسان، يبقى ظل، ظل كريم يسترك، طيب ده الظل، وندخلهم ظلا ظليلا يعني ظلا دائما ممدودا، والشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يبلغ اخرها وما يقطعها، وذلك في الصحيح، يعني ظل ممدود كما قال الله عز وجل. يبقى ظل الجنة يعني اوضح من ان نذكره الان، لكني اريد الان ان اذكر شيئا عن ظل النار والعياذ بالله تعالى. يعني ظل الجنة سأكلها دائم وظلها في ظلال على الارائك، فإن متكئين في ظلال وعيون، ودانية عليهم ظلالها، يعني نؤجله الآن مسألة ظل الجنة. أما الذي يريد أن أذكره الآن أذكر شيئا من ظل النار والعياذ بالله تعالى، كما جاء في سورة المرسلات: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. يا الله بقى، الله يعلم بقى ثلاث شعب دي يعني إيه. لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا هو حاش الحر ولا هو نفسه بارد كما قال في سورة الواقعة: لا بارد ولا كريم. قال: وظل من يحموم. لا بارد ولا كريم. إيه بقى ظل من يحموم؟ يحموم يعني إيه؟ إما من الفحم أو من الشحم الذي احترق سودته النار، هو ده الظل والعياذ بالله تعالى. وهو الذي يقول سبحانه وتعالى: عذاب السموم في سموم، وأصحاب الشمال ما أصحاب في سموم وحميم. إيه السموم؟ يعني طب نؤجل الظل كده ثانية دقيقتين. ما هو السموم؟ السين والميم تدل على معنى، ألا وهو تدل على ثقب أو ثقب في شيء، يعني مدخل في شيء كالثقب وخلافه، هذا معنى السم، السين والميم. ولذلك لا يكون الجنة حتى يلجل الجمل في سم الخياط. الخرم ده التقب ده بتاع راس الإدرة، ده السموم. والسم اللي بيموت دليل لأنه يدخل النغشيش بتاع المعدة فبيقطع المعدة، شكله بيسمى سما. سما سم ليه؟ أصله في اللغة كده، يعني معناه بينفذ له منافذ كده. طيب يعني نار السموم وعذاب السموم معناه إيه؟ نعرف أن جلد الكافر يسير فيه الواكب ثلاث، أو هو عرض حديث كثيرة عرضه 40 ذراع. طب يعني يقول لك اللي بيتحرق الطبقة الخارجية والأعصاب اللي جوه في الجلد دي منتظرة دور؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، كل شيء عذابه على ودنه، فيش خلية عصبية إلا هو بتشعر بالعذاب ويتنوع عليها العذاب. سبحان الله العظيم. لأن العذاب طب إزاي كيف أصل؟ والجلد عامل ساتر للطبقة، جلد تخين كم كيلو متر؟ جلد مش ملي متر، كم كيلو متر؟ 40 ذراع. شو بقى توصل كام؟ ده الجلد يمشي فيها واحد 3 أيام. الجلد الجلد الكافر، مقعد الكافر كما بين مكة والمدينة، مقعده في النار، ذلك بنصوص صحيحة. أي نعم. طب الجلد يتعذب إزاي؟ الطبقة الخارجية؟ كلا، لماذا؟ لأن النار نار السموم. يعني السموم يعني إيه؟ بتتخلل الجلد، تحرقه قبل ما تشويه كله، تخش بين المسام. هي المسام دي اللي بيطلع منها العرق دي. لماذا سميت بالمسام؟ لانها كثقوب في الجلد، او نوع ثقوب في الجلد يطلع من العرق ولا يخرج من الدم. فعذاب السموم والعياذ بالله تعالى الذي يصل الى كل شيء في بدن الانسان، التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدد، هذا وصف النار، فده السموم والعياذ بالله تعالى. هل بقول في سموم وحميم وظل من يحموم؟ لا بارد ولا كريم. يحموم يعني ايه؟ إما من المأخوذة من الفحم الأسود أو من الشحم الذي سودته النار. فإن كان من الفحم هابوا يعني، يبقى قاعد في ظل مش تراب وأفر، ده فحم، فحم زي نار الملة كده، الفرن كده اللي طالع، يوم ده يجي يستنشق الهواء يوم يخش الرئتين، يبقى سموم ولا لا؟ يبقى لا بارد ولا كريم. لو حش عنه ده بالعكس، ده نفسش جواه ظل من يحموم. أو أن يقوم هذا الظل بطلاء المجرم بطبقة من الشحم المسود الذي سودته النار والعياذ بالله تعالى، سرابيلهم من قطران، هذا الظل مش هيقدم له كريم، هيقدم له تفاحة ولا وجبة ولا شوية ماء ساعة، لا بيروح للظل، انطلقوا إلى ظل، يروح به يوم يقدم له إيه؟ طبقة من ده استعداد للنار بقى، سرابيلهم من قطران، لأنه ظل عبارة عن إيه؟ مأخوذ من الشحم الذي سودته النار، يوم الشحم يجي على وشه وعلى جلده يعمل طبقة كده كاملة والعياذ بالله تعالى، يوم يخش النار تنفجر فيه كانفجار القنابل. ما هذا العذاب كله؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من هذا العذاب. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، ادي الظل، لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال. يا الله، لما تقرا بقول لك انا مش لاقي وقت، بس انا بذكر لك على التفصيل كده، اقول لك سوره الطور، اروح جايب لك السياق بتاعها والالام واللب، سوره الصفات او سوره المطففين او سوره صاد او سوره الانسان او سوره الحج او وهكذا، كثير جدا من السور، او سوره الغاشيه مثلا، يعني تجد مقابله بين اللذات وبين الالام. قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون، هو ده هو ده نبأ عظيم والناس عنه معرضون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة الأعزاء، يعني ده مسألة شيء عن الظل. قارن الألم بهذا الظل بالنعيم في الظلال اللي في الجنة بقى. ظلال وإيه؟ قاعد على السرير عالي جدا والحور العين جنبه، أو امرأته أجمل من الحور العين التي يتزوجها في الآخرة، والأنهار تجري من تحته، ماء غير آسن، لبن لما تغير طعمه، خمر لذة للشاربين، وعسل مصفى، انهار مش هيخاف لا يخلص، وعالية جدا وفرش مرفوعة وظلا ظليلا، وبعد ذلك يستمتع ثم يستمتع بلذة النفسية برضا إخوانه عنه وبرضا الملائكة عنه، ثم على أعظم يكون برضوان الله عز وجل ورضوان من الله أكبر. كل ده قدام مين؟ قدام ظل من يحموم لا بارد ولا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر، دي ما تستاهلش إن الواحد يدفع فلوسه. لما أقول لك تبرع للبوسنة والهرسك إخواننا الآن، يؤتى بالمرأة الحامل فتبقر بطنها، تتشعب بطنها بآلة غير حادة، سناكس يعني، حتى معناه يعذبها في قطع بطنها. طبعا تصرخ صراخا يملأ الأرض. ولكن من بقى قد اسمعت لو ناديت حيا؟ لما انت تسمع مين؟ انت بتنفخ في رمادي، تسمع مين؟ يعني انت بتناديش احياء. يا الله على الانظمة الحاكمة الان في البلاد المسماة بالاسلامية، انهم اشد الناس على الرحمن عتيا وسيرقون غيا عند الله الا ان يتوبوا الى الله عز وجل. المرأة بتفتح بطنها وبعد ذلك ينزع الجنين من بطنها، فيوضع هذا الجنين امام القطة تأكله، وهذه الام اثناء قتلها ومقتلها تنظر الى هذا، ثم قبل ان تقتل وقبل ان تموت يأتون بالقطة فيضع هذه القطة في بطن هذه التي فقعوا بطنها او بطروا بطنها مكان الجنين، ويحاولون ان يخيطوا بطنها على ذلك، فتقوم القطة بتقطيع بطنها الى ان تموت. ارأيتم هذا حدث للمسلمات الان؟ فأين اموالكم؟ خبتنا ثقيلة، الانظمة خلاص في العالم كله، يعني ان نظرت الى مصر يمكن هي احون الدول الان، الأنظمة الآن طلقت الآخرة من أدمغتها تماما. فأين أنتم؟ لا نستطيع الخروج إلى هناك، وإلا فرقتكم قبل أن تصل إلى هناك. طيب أين أموالكم وهي تصل بحمد الله تبارك وتعالى؟ أين أموالكم؟ هل يعني كل جمعة كده أفضل أرقب وأرهب؟ أين أموالكم؟ أين اليقظة؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، هذا هو تشخيص والله العظيم، أنتم عنه معرضون. لو كل واحد دفع فينا جنيه هندمنا يمكن 20,000 جنيه، لما واحد يدفع 10-900 فبنا جمع 30,000 كل جمعة وما نوقفش أبدا، لأن رزق الله لم يتناقص علينا، نحن نعيش برزق الله عند وجل. إنما الناس دي بقى كل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وسبحان الله العظيم. وقبل أن أختم هذه الخطبة أذكر لكم على سبيل المثال شيئا من الأحاديث التي وجدتها وهي صحيحة، والحمد لله رب العالمين، لأن الوقت قد يعني خانني فلا أستطيع أن ولست موضوع اللجنة والألم فيه خطب طويلة إن شاء الله بإذن الله تعالى في الأسبوع بعد المقبل، لأن الشيخ أحمد سالم يخطب فينا الأسبوع المقبل إن شاء الله. فأنا أتابع بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى وقدر مسألة اللذة والألم ومسألة ذكر الجنة والنار بالآيات والأحاديث الصحيحة مع فهم جديد كما رأيتم في مسألة الاتكاء وغيرها. كما رأينا فهم جديد والعياذ بالله مع ربط يعني محاولة إيجاد نوع تصور للناس لهذه اللذات ولهذه الآلات اللي في الآخرة. الناس يعمل حاجات دي خيالي عن فلا يجب تأثيرا في قلبه بها. سأجتهد بإذن الله والله تبارك وتعالى المستعان في أن أوصل هذه الأحاسيس والمشاعر إلى الناس، إنه فعلا كأنه شايف الجنة وكأنه شايف النار، يبقى فاهم معنى الكلام إيه. هذا هو المطلوب وسنجتهد فيه والله تبارك وتعالى المستعان. لو أخذنا شيئا من هذه الأحاديث في مسألة، إن المسألة جد مش هزار زي ما الناس واخدين الدنيا دي هزار، واللسان عمال ينطلق بالكلمات أدي تهوى به في النار هو لا يدري. خذ هذه النصوص الصحيحة الصريحة، أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الرسول هو اللي بيقول، إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وإذا أيها الأخوة الأعزاء، مسألة الكلمة، المسألة جد عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما ينفذ من قول إلا لله رقيب عتيد، يبقى الكلام جاد. يبقى امسك لعليك لسانك يا اخي الكريم، وليكب الناس في النار على مناخرهم الا حصعدوا ألسنتهم. فامسك لسانك شوي، بطل كلام شوي، اكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن. المسألة جد والله، الملائكة عمالة تكتب يعني كلاما كثيرا يعلمون ما تفعلون. الكلمة تقولش بالك تنزلك في اللي انا قلته النهاردة وما قلت شيئا الا قليلا جدا من علام النار ومن وصف النار، تنزلك هذا الكلام وفين 40 خليفة ابعد بين المشرق والمغرب. لا اله الا الله وسبحان الله العظيم. ايضا انظر الى ما اخرجه الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، وجبة ضربة يعني صداما شديدا، فسمعنا وجبة فقال اتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال هذا حجر ارسل في جهنم منذ 70 عاما فهو يهوي في النار الى الان حتى انتهى الى قعرها. يبقى تقول هل من مزيد؟ يبقى النار تقول هل من مزيد؟ انظر مثلا الى ما اخرجه الحاكم وصححه والبيهقي عن ابن مسعود في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، قال حجارة الكبريت. حجارة مش حجارة كده امامنا ليه طوب الاسمان، لا الكبريت. وبرضه طوب الاسمان ممكن يولع وما ذلك الله بعزيز، لكن ابن مسعود رضي الله عنه قال انها حجارة الكبريت، والرواية صحيحة عنه رضي الله عنه. قال القرطبي في هذه الرواية خصت حجارة الكبريت بذلك لانها تزيد على جميع الحجارة بخمسة انواع من العذاب: سرعة الإيقاد، نتن الريحة، كثرة الدخان، ظل السيء، شدة الالتصاق بالأبدان، وقوة حرها إذا حميت والعياذ بالله تعالى. وأخرج مالك الموطأ عن أبي هريرة ولو حكم الرفع قال ترونها ناركم هذه، ترونها كناركم هذه، يعني ترون نار جهنم كناركم هذه، لي أشد سوادا من القار. هذه رواية صحيحة في موطأ مالك عن أبي هريرة أن نار جهنم سوداء. إيه العذاب ده كله؟ إيه الشدة دي كلها؟ لا إله إلا الله، لي أشد سوادا من القار. هذه ما هي إلا أمثلة صحيحة أذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نوع من المتابعة لما ذكرته عن أجسام الكافرين في درس الماضي. أذكر لكم أيضا ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر في النار مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام. أخرج الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر في النار مثل أحد وفخذه ملء البيضاء ومقعده من جهنم ما بين مكة والمدينة وغلظ جلده 42 ذراعا بذراع الجبار. أخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود قال لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا. واحد مخزن مليون دينار أو دولار مثلا، كل تعذب بالمليون ما كفايه دولار واحد يتكوي اتعمل حاجه معدن؟ يقول لك لا، هو جسمه زي هنا في الدنيا. لا لا لا لا. وبالتالي هنا ايه شو المسعود وفي مطه يقول لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا لوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته، يعني كل درهم يلاقي له مكان على جلده يعذبه به في الجباه والظهور والجنوب والعياذ بالله تعالى. انظر الى مسألة اللفح النار والبكاء والزفير والشهيق. اخرج الطبراني في الاوسط وابو نعيم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جهنم لما سيق اليها اهلها تلقتهم بعنف تكاد تنازع من الغير. ان جهنم كانت مرصادة، فالرسول صلى الله عليه وسلم تلقتهم بعنف فلفحتهم لفحة فما ابقت لحما على عظما حتى القته على اعقابهم. دي اول لقاء، اول حضن، يعني ده اول حضن، اول غطس في النار كده هو لفحة. تعالى يا ابن تعالى هنا، ان جهنم كانت مرصادة، هي دي تتميز من الغيظ من اعداء الله ومن كلام الناس ومن كلام الجن، ان جهنم كانت مرصادة. هذه احاديث صحيحة وهي كثيرة جدا لكني نقلت لكم قليلا منها. ايضا اخرج ابن ماجه وابو يعلى والبيهقي وهناد عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرسل البكاء على اهل النار فيبكون حتى ينقطع الدمع ثم يكون الدم بعد كده يكرس الدمع يجي الدم بقى حتى يرى في وجوههم كهيئة الاخدود لو ارسلت فيه السفينة لجرت. ولك السفينة تجري في وشه؟ اه نعم، اخدود تجري في ايه هو وشه قد ايه؟ اذا كان هو مقعده كما بين مكة والمدينة يبقى وشه كم كيلو متر بقى؟ يبقى الاخدود عرضه كم كيلو متر ايضا؟ يبقى السفينة جدا ممكن تجري فيه. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. اخرج الحاكم وصححه عن عبد الله بن قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اهل النار لا يبكون حتى لو اجريت السفن في دموعهم لجرت وانهم لا يبكون الدم. وقال الالباني على شرط الشيخين. هذه امثلة عجيبة جدا عن العذاب. اختم خطبتي هذه بذكر امثلة عن ماذا؟ عن الثعابين والحيات والعياذ بالله تعالى والعقارب، والناس لا يتصورون. انظر الى هذه الرواية في قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب. اخرج سعيد بن منصور باسناد صحيح عن ابن مسعود قال رضي الله عنه قال زيدوا عذابا فوق العذاب، يعني ايه؟ يعني زيدوا عقارب لها انياب كالنخل الطوال، كالنخل الطوال زي نخلة طويلة ناب العقرب والعياذ بالله تعالى. كذلك اخرج الترمذي وحسنه من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحميم ليصب على رؤوسه فينفذ الحميم حتى يخلص الى جوفه ينفذ ما في جوفه ثم يبرق من بين قدميه فيثبت ما في جوفه ثم يبرق من بين قدميه وهو والعياذ بالله تعالى الصهر ثم يعاد كما كان انظر الى هذا الحديث الاخير الذي اخرجه احمد والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي ايضا عن عبد الله بن الحارث بن الجرد الزبيدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في النار لحيات كامثال اعماق البخت يعني النوق العظيمة جدا تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموها 40 خريفا وإن في النار عقارب كأمثال البخت المؤتفى تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموها 40 خريفا. هذا الكلام ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النار فيها إيه؟ عذاب، آلام، عذاب شديد. إنا لله وإنا إليه راجعون. حياة، الحياة قد إيه؟ سيطوقون ما دخلوا فيه يوم القيامة. إذا كان هو بقى وش اللي عندك كله متراتي يبقى الحياة دي قد إيه؟ فاللي أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم تعذيبا للناس في الدنيا. هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم ده من أشد الناس عذابا. فاللي بيعذب الناس رويدا رويدا على مهلك شوية لن يغني عنك جاه ولا سلطة، لن تغني عنك وظيفة، لن ينفعك مال ولا بنون ولا سلطة ولا رئيس ولا مرؤوس، والكل سيفر من أخيه وأمه وأبيه. لا إله إلا الله. إن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد، فليراجع كل منا نفسه. سبحان الله العظيم. أي واحد يستمع هذا الكلام حتى لو طلب منه أن يكتب تقريرا، حتى لو كان ناوي يكتب تقرير على الخطبة، أهذا الكلام لغيره أم له؟ إنه لنا جميعا، على كل من تسمى بأسماء إسلامية أن يستمع إلى هذا الكلام وأن يتصور نفسه يعذب بهذا العذاب. فهل عذاب الطغاة في الدنيا أشد أم عذاب الجبار يوم القيامة؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ليوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فالمسألة يقول الناس في غفلة شديدة والله العظيم. فسنة الله تعالى الابتلاء. ايه الابتلاء؟ ايوه الابتلاء، اللذة والألم. يأمرنا الرسول عليه الصلاة ان نقتحم الألم وتتعب وتتشرد وتذبح وتتجرح وتتعور، وممكن تتشل وتصب الصراع من العذاب في الميدان الى اخره، ميدان القتال المشروع في جهاد الامة الذي اتكلم عنه والذي غفلت عنه الامة. طب ولما غفلنا عن الجهاد استريحنا يعني؟ شفنا مصالحنا؟ كلا، إلا تنزل يعذبكم عذابا أليما. ولقد بسطت ذلك هذا القول في الخطب الماضية والحمد لله رب العالمين. ومما هو الراجح الآن أن اليهود سيهاجمون من الخارج ومعهم الصليبيون، سيهاجمون الدول الإسلامية هجوما عنيفا جدا في التسعينات هذه، كما نقلت لكم شيئا من كتاب المسيحية والحرب وشيئا من شريطي الشيخ سفر الحوالي وشيئا من تصريحات ريغان وكارتر ونيكسون وبوش وكل رؤساء أمريكا يمهدون لتسليم كل هذه البلاد الإسلامية لليهود حتى يأتي الرب في الألف الملك، الملك الألفي يعني في سنة 2000، وكما جاء في كتاب نيكسون وغيره. اليهود سيهاجمون والصليبيون من الخارج ومن الداخل، الكل يعد لذبحنا ولا نملك شيئا إلا أن نلجأ إلى الواحد القهار. أليس الله بقادم على أن يدمرهم وعلى أن يجعل كيدهم في نحورهم؟ هذا ما خططوه، ما خططوه. أما اللي هيحصل إذا في علم الله سبحانه وتعالى، أسأل الله تعالى أن يعطينا أكتافهم، نسأل الله تعالى أن يعطينا أكتافهم وأن يهلك الظالمين بالظالمين وأن يخرج الموحدين من بينهم سالمين وأن يفسد على المجرمين خططهم وخطواتهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رحماك رب العالمين بالمجاهدين، رحماك بالموحدين. اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام، اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين. اللهم أخرج الظالمين من دائرة حلمك واسلبهم هذا الإمهال، اللهم اسلبهم هذا الإمهال، ودمر على الكافرين والظالمين، ودمر على اليهود والصليبيين، اللهم دمر على أعدائك أعداء الدين. اللهم أخرج الظالمين من دائرة حلمك واسلبهم هذا الإمهال، اللهم اقضي على الذين طغوا وتجبروا وتكبروا، اللهم اقضي على الذين طغوا وتجبروا وتكبروا. رحماك يا رحمن يا رحيم، رحماك بالموحدين الضعفاء، رحماك بالمجاهدين الضعفاء. اللهم إن إخواننا في البوسنة والهرسك جوعا فأطعمهم، جوعا فأطعمهم، مبتلون فاعف عنهم، مهزومون فانصرهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إن عبادك قد خذلوهم فلا تخذلهم. اللهم انتقم ممن خذلهم. اللهم أرنا في من خذلهم يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم يوم نحط مستمر. اللهم اجعل خذلان الأنظمة لهم سببا لأن ترينا عجائب قدرتك ولأن ترينا عجائب صنعك فيهم. اللهم اخذل من خذلهم ووفق من نصرهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، مهزومون فانصرهم. اللهم اهزم عدوهم، اهزم الصربيين الكافرين، اهزمهم وزلزلهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب صنعك، نعوذ بك من شماتة الأعداء. وأرنا فيهم عجائب قدرتك، نعوذ بك من شماتة الأعداء. أرنا فيهم عجائب قدرتك، نعوذ بك من شماتة الأعداء. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب صنعك، أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم رحماك بإخواننا في البوسنة والهرسك. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، وانتقم ممن خذلهم، وانتقم ممن خذلهم، وانتقم ممن خذلهم، وانتقم ممن خذلهم، وانفق على من انفق عليهم، وانفق على من انفق عليهم، وانصر من نصرهم، وانصر من نصرهم، واخذل من خذلهم. يا رب العالمين وفقنا لما يرضيك عنا. اهد نساء المسلمين، اهد نساء المسلمين، وجنبن التبرج والسفور، وجنبن تقليد نساء الكفرات واليهود، واجعلهن زكيات نقيات صالحات تائبات عابدات طاهرات متسترات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اصلح شباب المسلمين، البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. برحمتك يا ارحم الراحمين هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. سلط الكافرين بعضهم على بعض، سلط الكافرين بعضهم على بعض، شدد كلمتهم، فرق بين جموعهم، فلقد ازدادت الفتنة علينا. نعوذ بك مما فعل السفهاء منا، نعوذ بك مما فعل السفهاء منا. لا تؤاخذنا بما فعل الكفار منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. سلط الكافرين بعضهم على بعض، استأصل شأفتهم يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بدلا فلا تبق منهم احدا. رحمك بالموحدين، إذن بتحرير المسجد الأقصى، إذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير. واجعل لنا شهادة هناك بجبروتك ورحمتك، اقسم لنا شهادة هناك. قدس أرواحنا بإراق دمائنا هناك. أهلك الأنظمة الجبانة، أهلك الأنظمة الظالمة، أهلك الأنظمة الكافرة. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. دمر على الكافرين، هيئ للأمة عبر رشدها، هيئ للأمة عبر رشدك. يعز فيه أهل أعدائك ويذل. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.